فيعني لما تحصل حوار او نقاش او تسمع كلمه تعليق او تلزم الصمت واعتصم بالله عشان ربنا يتمم جميلها على هذه الامه، على هذه الامه، لانه المتربصون لا يزالوا موجودون. موجودين المتربصون، موجودين موجودون، وبعدين مش هيسكت. وللاسف الشديد ان يعني هم تعلموا ان السياسه جدل، حوار وكلام ورد عليه، وجوانب القنوات الاعلاميه واخذ الكلام بضاعه، بيتكلم الكلمه ويقبض 1000 جنيه عليه، ان قال 1000 كلمه بياخذ 1,000,000 جنيه، يعني الكلام بفلوس، فبيقول اي كلام، يقول كلام وياخذ فلوس وخلاص، ويسمع اي كلام وياخذ فلوس، ما فلوس ما دام بيقبض فلوس. فواحد بيتكلم من اجل المال، وواحد بيتكلم من اجل الشهره، وواحد بيتكلم من اجل اللي قاعد فيه قال تعرف، تسمع جدل كثير. هذا جو نسال الله العفو والعافيه، جو غير صحي بالمره. اللي اخذين السياسه جدل وكلام ونقد وتربص وتصيد اخطاء وتنابز كثار، ومعظمهم بهذا الشكل ومتربصين، وان مشى كويس يعني اخر حاجه يقول لك المؤتمر سبحان هو نفس الشخص يقول لك، يعني سبحان الله العظيم. تخيل معاي محمد مرسي عمل مؤتمر وجمع كل التيارات اللي بيقولوا عنها التيارات السياسيه، ومبسوطين ان جمعيه التيارات اجتمعت وكلمتهم واحده، وقدم واحد اعلامي يقدم المؤتمر ويعلن بيان المؤتمر، واحد واثنين وثلاثة واربعة، مؤتمر ناجح كويس، اجتمع الشمل والاصطفاف والالتقاء والاتفاق، ده شيء جميل وحاجة حلوة ومصر محتاجة كده. لكن النهاردة بتاع النهاردة بيقول شفت الإخوان مبتسمين ازاي، يعني عشان استحوذوا على الآخرين، شوف القلب يقلب المعنى ازاي، عشان استحوذوا، وكمان يقدم لك واحد من الليبراليين يتكلم ويعلن البيان عشان يقول لك ادي احنا جبناه، ويسيبه يتكلم وهو مش عارف في الكواليس يعمل ايه. شوف والعياذ بالله التخوين وسوء الظن وتشويه الصوره. يعني المعتدل قال لك جمع الصف، وده بيقول لك انا كده هو فرحان، مش فرحان عشان جمع الصف، لا ما فرحان عشان استحوذ وكوش. يبقى بيفكر الدجال ان قلبه مظلم والعياذ بالله، ما بيخرجش منه غير ثم العقرب والعياذ بالله. هذا الكلام إذا كان موجود في وسط الناس يبقى الموضوع عاوز قوة الله وقدرة الله، فإحنا نتحاشى هذه السمو ولا نحاور حوار يثير الفتن ولا نظهر شماتة ولا نظهر بطرة، ولا نلجأ إلا إلى الله أن يتمم الجميع، نلجأ إلى الله في سجودنا أن يتمم هذا الجميع وأن يحفظ الإسلام والمسلمين. أصبحت جناية يعاقب عليها داعية إسلامي، إنه يقول لك لو أصبحت مصر ولاية إسلامية في عالم إسلامي، جناية إزاي ده؟ بيفكر إزاي ده؟ بيفكر عاوز يطلع مصر برا خالص، ويخرج يلغي الوطنية ويلغي القومية ويلغي البلد، يعني ده تفكير جناية وحاسب عليها. وإزاي يفكر بهذا الطريق؟ أصبح خطأ أن تصبح مصر دولة إسلامية في عالم إسلامي متكاتل. يعني مش لازم يا عم يبقى خليفه مسلم على كل البلاد، بس يعمل اتحاد اسلامي زي الاتحاد الاوروبي، ولايات اسلاميه زي الولايات الامريكيه، ايه المانع؟ اشمعنى الولايات الامريكيه حلوه والاتحاد الاوروبي حلو؟ الاتحاد الاسلامي يبقى مر ويودي في السجن ويبقى خيانه ويبقى تفكير سيء ومظلم، وعايز يرجعنا قال الخلفيه 1000 سنه، عايز يرجعنا 1000 سنه. هو مقياس، ما هو السيناريست، هو بيقيس بمقياس السيناريست، بيقول لك ان اللي يقولوا لا اسلاميه ودوله اسلاميه في عالم اسلامي كده معناها عايز يضيع مصر. شوف التفكير سبحان الله العظيم. طب انت قوم، نقول نقاوم مصر اولا وتقوى مصر اولا، قوم الناس تلتف حولها زي ما التفت حول واحد نجح، يبقى تلتف الدول حول مصر، يبقى اصبح الاسلام متعاون. قال واعتصموا بحبل الله وتعاون على البر والتقوى، المسلمين جميعا في مشارق الارض ومغاربها مطلوب ان يتعاون على البر وعلى التقوى، وأن أعتصموا بحبل الله، أن تكون كلمتهم واحدة ولواءهم واحد، لواء الحق. شو دي دعوة الإسلام؟ هو ده الإسلام. لكن هو ما يعجبوش هذا الكلام، وكثير منهم كذلك. فإحنا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ومش الموضوع خلص على كده، لا، دي بداية عاوزة السلامة من الله سبحانه وتعالى،

نازل الولد بقي الشيخ الغزالي بعد كده عليه رحمه الله. فنحن نقول يعني الاشخاص يعني الكلام عنهم عباده لانه تاريخ نفح عن القران ونفح ذلك كتاب من نظرات القران وكتاب اسمه يعني تفسير موضيع في القران يتكلم الصوره صفحتين ثلاثه اربعه يجمل التاريخ. لما تقرا عنه بس في سوره القصص لما علق على سوره القصص قال لك فرعون اشتبك بكل انواع الاستبداد السياسي والاقتصاد والاجتماع، وتقراه في اول ايات السوره ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. علا في الارض طغيان وتجبر طغيان المال وراس المال والسلطه والاستبداد، جعل اهلها شيعا تفرق العلاقات الاجتماعيه مبدده وفساد اجتماعي، وبعدين تكلم عن قارون فساد اقتصادي، وفي الاخر قال تلك الدار الاخره او الاقتصاد. ان لقيت واحد حاكم او محكوم يضع امامه تلك الدار الاخره هو ذا الناجح هو ذا النجاح هو ذا الافلاح. اذا كان يهتم بالدنيا فذاك هو الفساد بدايه الافساد. على ان كان يهتم بالدنيا منصبا او مالا وفقط ويقول لك الدين خليها على جنب يبقى هو دي بدايه الفساد خميره الفساد والعياذ بالله. هذا الفكر الحمد لله موجود في رؤوس كثير من الناس الاسلاميين اللي يسموه الاسلاميين المسلمون الموجودون الآن في مواقع القيادة، لكن أمامهم أنياب وذئاب وكلاب وأظافر تتحدى والعياذ وتتربص وتتصيد. نرجع لكلامنا ثاني، إذا الإنسان أحب أن يمدح بما ليس فيه فهذا دليل الطغيان والفساد. طيب إذا مدح بما فيه أو حرص على ان يكون له جاه ومكانه في القلوب بصفه فيه هذا ليس ايه مذموما، ده ما يده كويس، بس ما يبقاش هدفه ان يحصل مصلحه ذاتيه لنفسه في الدنيا، انما بيعمل الخير لانه يحب الخير فالناس يحبونه، يتكلم بالحق لان الناس كلها تميل للحق، وده شيء طبيعي وتلقائي ان الناس تميل للحق. سبحان الله، يعني سمعت احد تلاميذه بقى حتى تلاميذ الغزالي قال لك يا اخي سبحان الله انت بتقول القوميه والوطنيه ومش الوطن ومش الوطن واحنا خلينا في المواطنه انت اي واحد يقرا القران ويقرا قصه موسى مع فرعون يحب موسى ولا فرعون؟ موسى، اه موسى مش مصري وفرعون مصري، طب غصبا عنك بتحب موسى. اذا القران بيقول ان الحق هو السبع وان موسى مثلا جاء في مصر اصبح مواطن، فرعون عشان مستبد وهو عامل حاكم مصر لكن ما يعجبنيش وانا مصر. انت غصب عنك وانت بتقرا سيره فرعون وقصص فرعون تلعنه الف لعنه من غير ما تفهم حتى تفاصيل القصه، مجرد ما يذكر وهو مصري وبعضنا وبعضهم بيتفاخر يقول لك احنا ابناء الفراعنه احنا اولاد الفراعنه. الله يخرب بيوتكم اولاد الفراعنه فين؟ انا مره قلت فوق الجامعه ده كده قلت لماذا يقول لماذا نتفاخر بان احنا اولاد الفراعنه، والفراعنه ملاعين، يعني حتى نعمر كان يستخدم السخره في حفر النيل، حفر القناه. عمل القنوات بتسخير الناس بالكرباج. وشقوا الترع بالكرابيج، وبنوا الاهرام اللي ما لهاش لازمه بالكرابيج. يبقى نتباهى بهم ليه؟ الفراعنه هم مش بيقولوا الفراعنه؟ هو بنى بكتفه ولا صرف من جيبه؟ ما لا من كتفه ولا من جيبه، فلوس الدوله واستبد بالناس وجاب الناس وشيلها الحجر وشيلها الطين وشيلها التراب وشيلها الاثقال كلها عشان يمجد نفسه يقول هو يدفع هو يدفن في هرم وزوجته تدفع هرم مش عارف مين يدفع في هرم، اتدفن في الهرم الواحد ودفع الهرم. اقول اللي استفدناه ايه اللي استفدت في مصر؟ شوف الثقافه بقى الثقافه الصحيحه انه يقول لك انت تقرا القران فتبغض فرعون لانه مستبد رغم ان بلديه ابو البل، وتحب موسى لانه محق وتتعاطف معه لانه محق رغم انه جاي من الشام. يبقى اللي عايز يقول لك لا يقول لك ما تقوليش مرجعيه ولا اسلاميه. سبحان الله العظيم الحمد. شوف بقى لما ربنا يفتح على واحد وينظر في القران نظره تعطيه الحق وتجلى به المعاني التي تربي النفوس وتربي العقول وتربي الاذهان. ودي عايزين احنا اجيال تطلع تقرا القران وتفقه مغزاه ومعناه. لما تقول المواطنة أقول لك المواطنة صح، طب لما هو عمرو بن العاص فتح مصر ودخل